كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، كما الباطن هو الأصل الذي عليه نظر الحق تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن الظاهر مطلوب وقد أمر الله به، فإن الهيئات من أوامر الله تعالى. أمر الله تعالى الرجل بالتأسي بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كما أمر أيضا بالالتزام بالهيئة الخلقية، وأمر المرأة بالحجاب والتستر. المهم أن نعلم أن الباطن يؤثر في الظاهر وهما متلازمان، فمن كان في قلبه خير لابد وأن يظهر. لذلك كما الباطن مهم فالظاهر أيضا مهم، لأنهما من أوامر الله تعالى.